فله اسم أصل. أما القسم الثاني له اسم لكن لم يوقف عليه، أي للاختلاف لم يترجح فيه كنية فيه اسم أو له اسم، أو يحمل لم يوقف يعني يعرف له اسم لكن يعني لم يتأتى للعلماء أن يقفوا على هذا الاسم، والذي يترجع عنده الله أعلم الأول. نعم. قال أبو مويهبة صحابي أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنى، أبو التجيب يعني على من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة أبو التجيب. قال ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة وهو مولى عبد الله بن عمر، أبو حرب بن أبي الأسود، أبو حريز في خلاف ذكره في الحاشية الشيخ أحمد شاكر في مسألة أن هل أبو النجيب هذا مولى عبد الله بن عمر أم لا. نعم. قال أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب والموقف محله بمصر. ثالث من له كنيتان إحداهما لقب مثاله علي بن أبي طالب. إذن الأول من اسمه كنيته، الثاني من له اسم لكن لم يوقف عليه، الثالث من له كنيتان إحداهما لقب. نعم. قال من له كنيتان إحداهما لقب مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال، أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد، أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه، أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. من له كنيتان إحداهما لقب. نعم. قال الرابع وله اسمه، له كنيتان واسم لكن يعني إحدى الكنيتين لقب. نعم. قال الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. لعله تركها لما في ذلك من كراهية أو نهي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فالصحيح أنه لا يكتنى بأبي القاسم مطلقا. وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، هذا حديث شاذ لا يصح، هذا حديث شاذ لا يصح، الذي فيه جواز التكنية بأبي القاسم لمن لم يسمى باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يصح هذا الحديث، وقد تكلمت عليه بتوسع في كشف الغمة، فلا يصح هذا الحديث. والصحيح أنه ينهى عن التكنية بأبي القاسم مطلقا، وما جاء عن بعض الرواة أنه يكنى بأبي القاسم إما لأنه لم يعلم النهي، وإما لأنه صحح ذلك الحديث الذي هو شاذ، حديث أبي هريرة من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، أو يحمل أيضا بل إن بعضهم اسمه محمد ويكنى أبا القاسم، إن بعضهم أيضا اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم. وعلى كل لو فرضنا أن أحدا فعل شيئا على خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحجة في السنة ليست في فعل غير النبي عليه الصلاة والسلام، فالحجة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليست في فعل غيره المخالف لها. والأحاديث التي رويت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعلي أن يسمي ابنه باسمه وكنيته إلى غيره، كل هذا لا يصح من الناحية الحديثية. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح: وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. الخامس: من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. قال القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه. هذا التقسيم من الحافظ ابن الصلاح رحمه الله جيد جيد ومقرب لطالب العلم. أقسام ذوي الكنى: من كان له اسم، ومن كان اسمه كنيته، ومن كان له كنيتان فأكثر أحدى أو كنيتان أو أكثر، ومن كانت كنيته غير محددة لم يوقف عليها، ومن كان اسمه لم يوقف عليه، مثل هذه الأشياء حتى يسهل على الإنسان أن يستحضر لكل نوع مثالا أو لكل قسم مثالا أو أكثر. نعم. قال القسم السادس: من عرفت كنيته. وليس كل إنسان يستطيع يا أخوان أن يقسم العلوم ويصنفها هذا التصنيف، ممكن تجتمع لنا عدة أنواع من الكنى وما نعرف إحنا نصل إلى هذا التقسيم، من كان كذا ومن كان كذا ومن كان كذا، أقسام كثيرة، هذا ما كل إنسان يستطيع أن يصنف هذا التصنيف. نعم. قال القسم السادس: من عرف كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا، فاختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة بن عبد البر أن اسمه شعبة ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. ذكر هذا عنه، ذكر قصة عنه السخاوي فتح المغيث أنه عند موته هذا أبو بكر بن عياش المقرئ قال لابنه، أخذ بيده وقال: يا بني ليس لي اسم غير أبي بكر، ليس لي اسم غير أبي بكر، قال هذا بنفسه، ولي 30 سنة أختم القرآن كل يوم، لي 30 سنة أختم القرآن كل يوم. ذكر هذا، ذكر هذا القصة عنه السخاوي فتح المغيث. نعم. قال السابع: من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة قيل اسمه، يعني هناك من يختلف في اسمه ولا يختلف في كنيته، وهناك من يختلف في كنيته ولا يختلف في اسمه، وهناك من يختلف في اسمه وكنيته، قال هو قليل. نعم. قال كسفينة قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن: من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة: أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، هؤلاء عرفوا بكناهم وبأسمائه. نعم. قال التاسع: من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله. من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا أي ليس مختلفا فيه. نعم. قال أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب ابن ثوب ابن ثوب. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني، شراحيل بن آدة، أبو حازم، سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. كذلك أيضا ذكر السخاوي نوعين آخرين أو قسمين آخرين من أقسام ذوي الكنى. قال هناك من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق. وذكر عن شيخه الحافظ ابن حجر أن معرفة ذلك فيه فائدة، فأحيانا يقال أخبرنا ابن إسحاق، أخبرنا ابن إسحاق، ويقال أخبرنا أبو إسحاق، فيظن أنهما رجلان وليس كذلك، إنما هو رجل واحد، هو ابن إسحاق إبراهيم بن إسحاق، وأبو إسحاق هو كنية إبراهيم. فمن وافق، من وافقت كنيته اسم أبيه، معرفة ذلك من أجل ألا تظن أنهما اثنان. إذا قال بعضهم حدثنا ابن إسحاق وقال بعضهم حدثنا أبو إسحاق، أولا لا تقل ابن تصحفت إلى أبو، أو أبو تصحف إلى ابن، أو تظنهما اثنين أو غير ذلك، لا، فهذا الرجل اسمه أو كنيته توافق اسم أبيه. ذكر ذلك السخاوي ونقل هذا عن شيخه الحافظ ابن حجر. القسم الثاني ذكر من وافق كنيته كنية زوجته، مثل أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، مثل أبي أيوب وأم أيوب. أحيانا الكنية للرجل لا توافق كنية المرأة، لا توافق كنية المرأة، وإن كان في هذا الزمان اشتهر أو المشهور في هذا الزمان أن كنية الرجل وكنية المرأة في الغالب يكونان سواء، يكونان سواء، بل بعض إخواننا كان له كنية فلما تزوج غير كنيته ليوافق كنية زوجته، كان له كنية فغير كنيته بعد ذلك فوافق كنية زوجته. نعم، وبعضهم أو الكثير منهم زوجته تغير كنيتها فتوافق كنية زوجها، هذا مشهور في هذا الزمان، موافقة كنية الزوج والزوجة. ويبدو من تمثيل، من هذا التمثيل من السخاوي أن هذا كان قليلا في ذلك الزمان، وإلا لو كان هذا أمر مشهورا ما احتاج إلى هذا إلى جعله قسما خاصا، مثل أبي الدرداء وأم الدرداء وأبي أيوب وأم أيوب إلى غير ذلك. نعم، النوع الحادي والخمسون، تفضل. قال النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا. معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، هذا أيضا ذكر الحافظ ابن كثير، لو أنه عده نوعا من النوع السابق أو قسما من النوع السابق لكان أول، يعني الحافظ ابن كثير يرى أن هذا ما كان يفرد بنوع مستقل، إنما يكون قسما من النوع السابق. نعم. قال: وقد ذكر الشيخ أبو عمر ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي، والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزى وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك. ويفرق بين صاحب الأذان وصاحب الوضوء. نعم. ومعقل بن سنان، وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. كان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. إذن لو عد هذا قسما عاشرا مع النوعين أو القسمين اللذين ذكرهما السخاوي فيكون العدد 12 قسما أو 12 قسما في هذا النوع. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حلق يا أبا إبراهيم، حياك الله. تقرأ لنا في الألقاب النوع الثامن والخمسون. النوع الثاني والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والخمسون، معرفة الألقاب. هذا النوع أيضا ذكر الصحابي رحمه الله أنه كان الأنسب للمصنف أن يجعل أو أن يلحق هذا النوع بالذي قبله، حيث ضم الكون إلى الأسماء، فكان أيضا من المناسب أن يضم إلى ذلك أيضا الألقاب، فتكون الأسماء والكون والألقاب من عرف باسمه أو من عرف بلقبه أو من عرف بكنيته أو غير ذلك. قال: لكن لعل المصنف أفرده بنوع مستقل لكثرة التصانيف في هذا الشيء. لما كثرت التصانيف في الألقاب، أي أن العلماء أفردوا الألقاب بمصنفات مستقلة وأكثر من ذلك، فلعل ابن الصلاح رحمه الله أفرد هذا النوع أو هذا الاسم بنوع مستقل. نعم. قال: وقد صنف في ذلك غير واحد، منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ. ذكر أيضا السخاوي أن النبي عليه الصلاة والسلام لقب جماعة من أصحابه بعدة ألقاب، كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بأبي تراب، ولقب أيضا قبيلة الأوس والخزرج بالأنصار، لقبهم بالأنصار. كذلك أيضا الألقاب، ولقب أيضا أبا عبيدة بأمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح. وهكذا التابعون أيضا كانوا يلقب بعضهم بعضا، كما لقب بارك الله فيكم التابعون وأتباعهم ومن بعدهم، كما لقب الثوري المعافى ابن عمران بياقوتة العلماء. قال أيضا السخاوي: وممن اشتهر باللقب الجليل إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المسيح. قال: هذه كلها ألقاب جليلة، ألقاب تكريم. وذكر أن الألقاب أنواع، منها ما هو بلفظ الاسم كأشهب، ومنها ما هو راجع إلى الصفة كالأعمش والأعرج، ومنها أيضا ما هو راجع إلى النسبة للقبائل أو البلدان فتسمية الألقاب. وذكر أنه من المهم معرفة سبب اللقب، وقال: وأغلب الألقاب لها أسباب، أغلب الألقاب لها أسباب، فإن معرفة السبب لهذا اللقب يعينك كثيرا على معرفة معناه، يعينك كثيرا على معرفة معناه، وقد يكون لها صلة في باب الجرح والتعديل، ومن ثم التصحيح والتعليل. فمعرفة السبب الذي من أجله لقب فلان بهذا اللقب مهم، كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن كثير. نعم. قال: وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. إذن هذه الفائدة من دراسة هذا النوع ومعرفته، حتى لا تظن أن الاسم لرجل وأن اللقب لرجل، فإن الاسم واللقب كلاهما لرجل واحد، حتى لا تظن التعدد، وهما فرد واحد أو هم فرد واحد. فدراسة هذا كما مر بنا في الأسماء والكنى، إذا لم يكن هذا واضحا عند الباحث فربما ظن الفرد عددا، وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم فيظن أنه رجل آخر. نعم. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. الألقاب على قسمين من هذه الناحية، منها ما هي ألقاب مدح ومنها ما هي ألقاب ذم، والقسم الثالث ألقاب لا يفهم منها لا مدح ولا ذم. التي يفهم منها المدح فهذه تذكر أو يذكر صاحبها بها سواء كان ذلك في الرواية أو غير الرواية، وسواء بارك الله فيكم نعم سواء كان ذلك في الرواية أو غير الرواية، فيذكر الرجل باللقب الذي يمدح به والذي يحبه، كأبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحب هذا اللقب لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لقبه به، كان يحبه علي رضي الله عنه ويحب أن يدعى به، فعلى ذلك إذا كان هذا اللقب مرغوبا فيه عند الملقب به فإنه يطلق عليه سواء كان ذلك في باب الرواية أو في غير الرواية، ما لم يصل ذلك إلى إطراء ومبالغة في المدح، ما لم يكن اللقب فيه إطراء ومبالغة في مدح شمس الدين أو سيف الدولة أو غير ذلك قد يصل هذا اللقب إلى المدح، يصل هذا اللقب إلى المدح وإلى الإطراء. طيب إذا عرف أن هذا اللقب ما يعني محبوب كما ذكرت كأبي تراب وكذلك بندار، بندار لقب على محمد بن بشار ومعناه أنه شيخ مكثر في الحديث من الرجال ومن الشيوخ ومن الأجزاء والأحاديث، وبندار لغة فارسية بمعنى التاجر، بمعنى التاجر، واستعملها المحدثون في الرجل الذي هو مكثر في الرواية وفي الشيوخ، فمثل هذا اللقب يحبه صاحبه فيطلق في الرواية وفي غير الرواية. لكن إذا كان اللقب مما يكرهه صاحبه، مما يكرهه صاحبه، أبو الزناد كان يكره هذا اللقب، عبد الله بن ذكوان كان يكره أن يقال له أبو الزناد، كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب على هيئة الكنية، أن كما مر بنا أن الألقاب تكون بالكنية وتكون بالأسماء، والألقاب تكون أيضا بالصفات كالأعمش والأعرج، وتكون بالحرف والصناعات كالبقال والزيات والبزار إلى غير ذلك، هذا كله موجود. فإذا كان اللقب مما يكرهه صاحبه هذا هو الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير، يذكر به إذا عرف به، إذا عرف به يذكر في باب الرواية لا على وجه التنابز بالألقاب ولا على وجه الغمز واللمز، إنما يراد بذلك التعريف، إنما يراد بذلك التعريف. كان ابن علية يكره أن يقال له ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم كان يكره أن يقال له ابن علية، لكن اشتهر بأنه ابن علية، هذا في اسمه فلا بد أن يسميه بذلك. حين تقول حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم كثير من الناس ما يعرفون، فإذا كان من باب التعريف فلا بأس، الأعمش الأعرج الأعور إلى غير ذلك لا بأس، إذا كان من باب التعريف لا بقصد التنابز أو الغمز أو اللمز. نعم. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. نعم، هذا هو الذي سبق الكلام عليه. من المهم أن تعرف السبب الذي من أجله لقب هذا الرجل بهذا اللقب، لأن معرفة السبب يعينك بإذن الله في معرفة الجرح والتعديل. فعبد الكريم، معاوية بن عبد الكريم الضال، عندما يقال الضال فأنت تفهم أنه مبتدع زائر، أنه مبتدع زائر، لكن لو عرفت أنه ما لقب بهذا إلا لأنه ضل في طريق مكة، سألون عنه وين معاوية، قال هذا الضال، الضال الذي ضل الذي ضاع، فيفهم منه الذم، والحقيقة أنه لقب بهذا اللقب بسبب ليس له صلة بالجرح أو التعديل. كذلك أيضا عبد الله بن محمد الضعيف، هو ضعيف في جسمه ليس ضعيفا في حديثه، وإلا ممكن تقول الضعيف وتقول إذن هو ضعيف خلاص حديثه لا يحتج به. فمعرفة السبب الذي من أجله لقب بهذا ينفع في باب الجرح والتعديل. نعم. قال ابن الصلاح وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد. يعني عارم، حدثنا عارم، والعارم الشرير المفسد، مع أن هذا الرجل محمد الفضل السدوسي رجل صالح، لكن لزمه هذا اللقب القبيح وإن كان الرجل ليس كذلك. هؤلاء لزمتهم ألقاب قبيحة كلها ليسوا من أهل القبح، إنهم من أهل الفضل والصلاح. نعم. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر ابن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. ذكر السخاوي أن سبعة ممن يسمون محمد بن جعفر لقبوا بغندر، سبعة ممن يسمون بمحمد بن جعفر لقبوا بهذا اللقب، وغندر معناه المشاغب، معناه المشاغب. ولقب ابن جريج محمد بن جعفر بهذا اللقب لكثرة أسئلته، لكثرة أسئلته. نعم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1240. إذن أيضا من المهم أن تعرف اللقب مع الطبقة، فربما يكون المشهور عند غندر هو محمد بن جعفر، فهناك غندر نازل، فتعرف الطبقة التي فيها هذا اللقب من أجل أن تدرك مسألة الإدراك والسماع أو اللقاء. نعم. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. هذا لذكائه وقوة حفظه لقب بصاعقة بهذا اللقب، وهو من أصغر شيوخ البخاري. نعم. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ، زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، رسته عبد الرحمن بن عمر، سنيد هو الحسين بن داود المفسر، بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. بندار الحديث كثيره، كان بندار الحديث، كان كثير الحديث، وهي باللغة الفارسية بمعنى التاجر المكثر من رؤوس الأموال، فلقب بذلك محمد بن بشار لكثرة حديثه ومشايخه، وإن كان عنده غفلة، وإن كان عنده غفلة. نعم. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل، الأخفش لقب لجماعة أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن الحباب وله غريب موطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي، واختلف في سبب تسميته جزرة، فالمشهور أنه تصحفت عليه كلمة خرزة إلى كلمة جزرة، فيه أن أبا أمامة كان يرقي من الخرزة فقال من الجزرة. فمنهم أيضا من يذكر أشياء أخرى في ذلك، لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. وصالح بن محمد عرف أو في ترجمته أمور كثيرة مما يستطرف به بكثرة مزاحه، وعرف بذلك، حتى ذكر أنه مرة كان أحد المحدثين معه يلقب بالجمل، فمر بعير وعليه جزر، فأراد الرجل يضحك على جزرة، فقال له ما هذا الذي فوق البعير، ما هذا، ويريد أن يقول هذا جزر، ويريد أن يشير إلى اللقب الذي لقب به، فقال هذا أنا عليك، لأنه أيضا يلقب بالجمل، فقال هذا جزر على البعير أنا عليك. فعرف في ترجمة أشياء كثيرة يستطرف بها كما ذكر ذلك الصخاوي رحمه الله. نعم، ومن الحفاظ، ومن الحفاظ المشاهير. نعم، قيل جاه محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا، ما غمه علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين عبيد العجل أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. شجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي، شيخ بن عدي عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، وعبد الله بن صابي أين هو؟ أيه، وعبد الله بن صابي عبدان. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. وذكر أيضا السخاوي أن بعضهم لقب رجل يقال له محمد ابن زريع أو ابن الزريع ابن يموت، ولقبه يموت، لقبه يموت، كان يقول كنت إذا ذهبت لزيارة مريض أحرج، فإذا دخلت الباب قال من أخف أقول يموت فيتشائم مني المريض، فأقول ابن الزريع من أجل أن نعم ابن المزرع، ابن المزرع نعم، ده النوع الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. هو معروف عندنا نوعان من أنواع الـ يعني الرواة أو أنواع الأحاديث التي فيها رواة على هذا الشكل، المتفق والمفترق، هذا نوع. بعض الناس يظن أن المتفق نوع والمؤتلف نوع والمختلف نوع، لا، المتفق والمفترق نوع واحد، والمؤتلف والمختلف نوع واحد، نوعان فقط. فكان ينبغي أن يقدم الكلام على المتفق والمفترق، وذلك لأن الكلام على المتفق والمفترق أولى، بارك الله فيكم، لأن المتفق والمفترق هو ما اتفق لفظا وخطا وافترق في المراد، وأما المؤتلف والمختلف ما اتفق خطا واختلف لفظا. فكان ينبغي أن يذكر الشيء الذي اتفق في أمرين، أو اتفق الحال فيه على أمرين واختلف بعد ذلك، ثم بعد ذلك يذكر الشيء الآخر الذي اتفق عليه في أمر واحد ثم اختلف فيما بعد ذلك، لا أنه يبدأ بالذي اتفق فيه على أمر واحد في المؤتلف والمختلف وهو اتفق خطا واختلف لفظا. كان ينبغي أن يقدم، وقد مر بنا في البيقونية أنه قدم المتفق والمفترق قبل المختلف، وهذا أنسب وأولى. لكن على كل حال وقد ذكر المؤتلف والمختلف. قال هنا الحافظ ابن كثير: ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. الخط كما مر بنا من قبل أسيد وأسيد، أسيد وأسيد، وعقيل وعقيل، الخط واحد لكن النطق واللفظ يختلف. هذا يسمى مؤتلف ومختلف. هذا فإذا كان مثلا عندنا رجل اسمه أسيد ورجل اسمه أسيد، فهذا خطهما واحد، كتابتهما واحدة، الحرف واحد، لكن النطق والشكل يختلفان. النطق والشكل يختلفان، مثل سريج وشريح، سريج وشريح، هذا أيضا من باب المؤتلف والمختلف، أنهما يأتلفان في الخط ويختلفان في النطق، ويختلفان في النطق أو اللفظ، بخلاف المتفق والمفترق كما سيأتي، فهو الذي يتفق الراوي في الاسم واسم الأب واسم الجد، أو في الاسم واسم الأب، أو في الاسم فقط، أو في الاسم فقط، كما مر بنا مثلا الخليل بن أحمد، هذا يتسمى بهذا الاسم ستة من الناس، فهم الاسم لكن المسمى مفترق، الاسم متفق والمعني بالاسم مختلف، عدة من الناس اسمه الخليل بن أحمد، وكما مر بنا أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، جماعة يسمون بهذا الاسم، اتفقوا في اسم الاسم واسم الأب واسم الجد، هذا يأتي الكلام عليه في المتفق والمختلف. أما المؤتلف والمختلف الذي يكون فيه الاتفاق في الخط والاختلاف في النطق. قال: ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. نعم. قال: ومنه ما تتفق في وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر إثاره ولم يعدم مخجلا. نعم، لأنه ترتب عليه التصحيف، من لم يعرفه ويتقن هذا كثر إثاره، كثرت أخطاؤه وزلاته، ولم يعدم مخجلا، أي من يمسك عليه هذه الكلمة ويعيره بها ويخجله بها إلى غير ذلك. نعم، خاصة ومجالس الحديث تضم كثيرا من هذا الصنف، الذين يعني همهم أو يفرحون بعثرة الرجل إذا قرأ وتصحف عليه اسم، ثم بعد ذلك يلقب بهذا اللقب أو يدعى بهذا الشيء، كما حصل لصالح جزرة لما تصحف عليه اسم خرزة، فكثير من الجالسين في المجلس ضحكوا وصاحوا، فأصبحت هذه الكلمة يعني لصيقة به. نعم. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه، يعني قول على إعواز فيه أنه يعوز مزيدا وتحريرا وتكملة، لم يستوعب، أي أنه لم يستوعب ويحتاج إلى زيادة عمل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، يعني المستدرك أصبح قريبا من الأصل. نعم. وللحافظ أبي عبد الله البخاري، أخونا الشيخ علي في الحاشية يعني رجح أنه النجاري ليس البخاري. نعم. قل النجاري. نعم، وذكر أنها موجود عند أحمد شاكر كذا، لكن الصحيح أنه النجاري. نعم. وللحافظ أبي عبد الله، أبي عبد الله لا ليس البخاري، النجاري. ها؟ النجاري. إيه، من المشايخ المتأخرين. وللحافظ أبي عبد الله النجاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك سلام أو عبد الله النجار. نعم. محمد بن محمود ابن الحسن ابن النجار. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك سلام وسلام. هذا سلام وسلام، الخط واحد والنطق يختلف. نعم. وعمارة وعمارة. نعم. حزام وحرام. يعني نرى الحين أن المقصود بذلك أن الحرف واحد، الاتفاق في الحرف والاختلاف في الشكل وفي النقط، الاختلاف في الشكل وفي النقط. حزام وحرام الحرف واحد، لكن هذا بالزاي وذاك بالراء، والأول بكسر الحاء والثاني بفتحها. نعم، النقط والشكل. نعم. عباس وعياش، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبصر، بشير ويسير ونسير، حارثة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد، ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي والعيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي، التوزي مكتوب، والتوزي، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني، وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. وكما قال إنما يضبط بالحفظ، يعني لأنه كما قال ابن المديني أشد الخطأ في الأسماء، أشد الخطأ في الأسماء. لماذا؟ لأن الأسماء ليس لها قاعدة تقاس بها، وثانيا الأسماء ليس لها سياق أو سباق يدل عليها. فمن الممكن أن تصل أنت في متن الحديث إلى كلمة عليك أو يختلف أو يضطرب ضبطها عليك، فتستطيع أن تضبطها بما قبلها من الكلام وبما بعدها. أما الاسم حدثني فلان ابن فلان، كيف تضبطه؟ ليس له قاعدة، والسياق والسباق لا يعملان فيه، لا يعملان فيه. نعم، اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والخمسون، معرفة المفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما. المفترق كما مر بنا أنهما يتفقان في الخط وفي النطق، ويختلفان في المراد أو المسمى. فالاسم الواحد سواء اشترك في الاسم واسم الأب واسم الجد فأكثر، أو في الاسم واسم الأب فقط، أو في الاسم فقط، أو في الاسم فقط، كما مر بنا أنه إذا قيل عبد الله والمراد بذلك يعني عند أهل مكة فالمراد به ابن الزبير، وإذا قيل عبد الله عند أهل المدينة فالمراد بذلك ابن عمر، وإذا قيل عبد الله في أهل الكوفة فالمراد بذلك ابن مسعود، وإذا قيل عبد الله عند أهل البصرة فالمراد ابن عباس، وإذا قيل عبد الله عند أهل الشام فالمراد ابن عمرو، إلى غير ذلك. حتى في الاسم فقط، إما الاسم أو اسم الأب أو الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الأب واسم الجد، سواء هذا أو ذاك، كل هذا من المتفق لفظا وخطا والمفترق معنا. فالاسم الواحد يشترك فيه جماعة من الناس، ومعرفة هذا مهم، معرفة هذا من الأهمية بمكان، حتى تعرف أنت قد يكون هذا الاسم يعني هذا الاسم يشترك فيه جماعة من الناس، منهم الثقة ومنهم الضعيف، منهم الثقة ومنهم الضعيف، ومنهم العالي ومنهم النازل، هذا إشكال آخر، العالي والنازل هذا إشكال أكبر. فكل هذا بارك الله فيكم يحتاج إليه الناظر في أسماء الرواة أو الناظر في أحوالهم. نعم. قال: وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض. قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا على السفر سعيد بن ابن أحمد في قول ابن معين. يعني مختلف في تسمية أبيه أحمد أو يحمد، فابن معين يقول سعيد بن أحمد، فعلى قول ابن معين يكون يعني والد الخليل ابن أحمد قد سبق بهذه التسمية. وأما على قول غيره الذي قال يحمد أبو السفر وسعيد بن يحمد، ففي هذا يكون والد الخليل قد سبق بهذا الاسم. نعم. وقال غيره سعيد بن يحمد، فالله أعلم. أبو بشر المزني بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية وعنه عباس العنبري وجماعة، والثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره، عباس العنبري وجماعة، والثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره، والرابع أبو سعيد السجدي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته، الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي، السادس أبو سعيد البستي أيضا، أبو سعيد البستي أيضا شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسرائيلي ودخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أبو جعفر بن حمدان أربعة. الاسم الأول الذي اتفق في الاسم واسم الأب، القسم الثاني الذي اتفق في الاسم واسم الأب واسم الجد. نعم. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي، محمد بن يعقوب ابن يوسف اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. كل منهما محمد بن يعقوب بن يوسف. نعم. أيضا من هو اتفق في الاسم واختلف في الاسم فقط حتى وإن لم يكن مثل ما ذكرنا العبادلة. نعم. الثالث أبو عمران الجوني. يعني اتفاق في الكنية، اتفاق في الكنية والنسب. نعم. الثالث أبو عمران الجوني اثنان، عبد الملك بن حبيب سعي وموسى بن سال، يروي عن هشام بن عروة، أبو بكر بن عياش ثلاثة، القارئ المشهور والسلمي الباري صاحب غريب الحديث في سنة 400، وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة. يعني الاتفاق في الاسم والكنية، يعني الاتفاق في الاسم وكنية الأب صالح بن أبي صالح. نعم. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة، الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري. الاتفاق في الاسم واسم الأب والنسبة. نعم. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان، أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. نعم. هذا النوع الخامس. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، يعني يتركب من المتفق والمفترق ومن المؤتلف والمختلف، وهو الذي يسمى بالمتشابه، نوع بتركبه أو بتركيبه من النوعين السابقين ينتج لنا نوع ثالث، يتفقان في الاسم ويختلفان يتفقان في الاسم ويأتلفان في اسم الاب، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، الاسم واحد واسم الاب فيه ائتلاف مع انهما اثنان. كذلك ايضا قد ينعكس الحال، يكون الاتفاق في اسم الاب والاختلاف او الائتلاف في الاسم، وهذا يسمى المتشابه. نعم. قال للخطيب البغدادي فيه كتابا، وللخطيب البغدادي فيه كتابه او فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثال موسى بن علي موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى ابن علي بضمها، مصري يروي عن التابعين. موسى بن علي وموسى بن علي، موسى اتفاق وعلي وعلي ائتلاف، فلما اجتمعوا الائتلاف في رجل واحد سمي المتشابه. نعم. ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي، يعني يزيد وزاد. نعم. وابو عمرو الشيباني النحوي اسحاق بن مرار ويحيى بن ابي عمرو السيباني عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه ابو القاسم البغوي. والمقصود عند المحدثين من هذا كل عدة فوائد: الفائدة الأولى الأمن من التصحيف، الفائدة الثانية تمييز الرواة، والفائدة الثانية هي أهم من الأولى، تمييز الرواة عن غيره حتى لا يشتبه بغيره، لا سيما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فتمييز هذا من هذا فيه أهمية عظيمة حتى لا تحكم بضعف حديث صحيح أو العكس فتصحح الحديث الضعيف. فالأمن من التصحيح وتمييز الرواه، ومن ثم معرفة مراتبهم جرحا وتعديلا، ويترتب على هذا كله معرفة صحة الحديث وضعفه. قرأ النوع الذي بعده. قال رحمه الله به ومتصل به. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. نعم. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من هذا النوع. يفيدنا بخلاف ما ذكرت أنا في أول الدرس، هذا النوع يفيدنا أن المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف يكونان في طبقة، يكونان في طبقة بخلاف هذا الصنف الآخر الذي قال مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثال يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي، هذا يزيد بن الأسود ويزيد بن الأسود، لكن هذا صحابي وذاك أدرك الجاهلية وسكن الشام والذي استسقى به معاوية. نعم. قال: وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود، الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، وله أخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت، وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم المتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتابي التكميل ولله الحمد. إلى هنا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل يا أبا إبراهيم اقرأ في النوع 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحمد كثيرا رحمه الله تعالى: النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. نعم، ذكر السخاوي رحمه الله فائدة من هذا النوع، المنسوبين إلى غير آبائهم، أي لماذا يعرف المحدثون هؤلاء الرواة الذين ينسبون إلى غير آبائهم. قال في ذلك الفائدة الأولى: دفع ظن توهم التعدد للشخص الواحد، كمن ينسب إلى جده وينسب إلى أبيه ويظن الظان أنهما اثنان والحقيقة أنهما واحد. فمثال ذلك عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك. أحيانا يقال عبد الرحمن ابن عبد الله، وأحيانا يقال عبد الرحمن بن كعب. عبد الرحمن بن كعب ينسب إلى جده فيظن الظن أنهما اثنان، عبد الرحمن بن عبد الله واحد وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن كعب آخر. لا، هما رجل واحد، لكن مرة ينسب إلى أبيه ومرة ينسب إلى جده. هذه فائدة. وفائدة أخرى أيضا فيها دفع، وهي عكس الفائدة الأولى، دفع ظن التعدد والشخص واحد. فعبد الرحمن ابن كعب، عبد الرحمن ابن كعب هو أخ لعبد الله ابن كعب، وعم لعبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب. فعندما يقال حدثنا عبد الرحمن ابن كعب، فيظن بعض الناس أن هذا ابن لكعب مباشرة وأخ لعبد الله، والحقيقة أنه ابن عبد الله ونسب إلى جده. فمرة لدفع توهم التعدد، فمرة لدفع نعم لدفع توهم التعدد، ومرة لدفع توهم الشبه براون آخر بهذا الاسم، براون آخر بهذا الاسم. والمثال الذي سمعتم يا فيه هاتان الفائدتان: عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك. فإذا قلنا عبد الرحمن ابن كعب نسب إلى جد، ووافق اسم عمه، ووافق اسم عمه. فإذا لم نكن نحن قد عرفنا أن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ينسب إلى جده، لظننا أنه عبد الرحمن ابن كعب أخو عبد الله ابن كعب. وكذلك أيضا من أجل ألا يظن أنهما أكثر من واحد. نعم. قال: وهما أقسام، يعني هؤلاء المنسوبون إلى غير آبائهم أقسام. فمنهم من ينسب إلى أمه، منهم من ينسب إلى جده، منهم من ينسب إلى رجل ليس بأبيه ولا بجده، إنما هو ربيبه أو قريبه من ناحية أخرى أو غير ذلك. أقسام. نعم. قال: وهما أقسام، أحدها وهم أقسام. تقول وهما وهم أقسام، أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر. هما اللذان أثبتا أبا جهل، أي أجهز عليه وقتله، أجهز عليه وقتله. نعم. عندك أمهم ولا أمهما؟ أمهم. ها، أمهم. يعني لعله نظر إلى بقية إخوانهم، وإلا الضمير على هذين الاثنين على التثنية. نعم. وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو حقيقة كلها على التثنية، أمهما وأبوهما ولهما. نعم. ولهم آخر شقيق لهما وهو عوذ ويقال عون وقيل عوف. فالله عوذ هنا إلى أمهاتهم معاذ ومعوذ وعوذ أو عون أو عوف، كل هؤلاء أبناء عفراء. عفراء اسم أم، اسم امرأة، ليس اسم الأب هكذا. أبناء كان هؤلاء ينسبون إلى أمهاتهم، هذا شيء موجود في العرب، ينسب الرجل إلى أمه. نعم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح، يعني بلال الصحابي الجليل مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال بلال بن رباح وبلال بن حمامة أمه. نعم. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك. ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم نسبة إلى من؟ نسبة إلى أمه، ويقال اسمه عبد الله أو عمرو. نعم. عبد الله بن العتبية وقيل ابن العتبية صحابي، سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. ولذلك لما نسب إلى بيضاء على أنها صفة ولا اسمها دعد، فكان كلمة ابن التي هي أداة النسب بين لا تعد بين علمين، فجعل لها الألف، قال سهل ابن بيضاء، جعل لها ألف لأنها ليست بين علمين، لكن لو قال سهل ابن دعد يحذف الألف. نعم. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي، سعد بن حبتة هي أمه وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. إذن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية هذا إمام في الحديث معروف، ثقة ثبت، وأيضا له بعض الأقوال في الفقه، لكن ابنه المتكلم إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم تكلم فيه بأنه يقول بقول جهم، بأنه جهمي. نعم. ابن هراسة أو ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، هي أمه واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء العلماء يعرفون الرجل ينسب إلى فلان وإلى فلان، فيستفاد من ذلك أنك إذا بحثت في ترجمته ولم تجده مثلا منسوبا إلى أبيه تدرع إلى نسبة إلى أمه أو العكس، فمعرفتك أن للروي أكثر من نسبة، أنه ينسب إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى جده أو إلى كذا، وهو له أسماء أخرى أو نسب أخرى، هذا يفيدك في البحث عنه. فإذا لم تكن عارفا ربما تبحث عنه في نسبته إلى أبيه وليس موجودا، أو في نسبته إلى جده وليس موجودا، أو في نسبته إلى أمه وليس موجودا، ثم تدعي أن هذا الرجل لم تجده أو رجل مجهول، فمعرفة هذا الرجل له أكثر من اسم فيفيدك هذا. وإن كانت بعض الكتب المتأخرة مثل كتاب المزي وكتابة الحافظ بعد ذلك التهذيب والتقريب فيهم في هذه الفائدة، يقول لك فلان سيأتي في فلان أو مر أو مضى في فلان، هذه فائدة، لكن ليست كل كتب الجرح والتعديل كذلك، في كتب كثيرة ما تتعرض لهذا الشيء، إنما تذكر الرجل باعتبار ما وقع لها في السند، فإن وقع للراوي اسمه أو إن وقع للمترجم اسمه على أنه منسوب إلى أبي أو منسوب إلى أم أو غير ذلك ترجمه على ضوء ذلك. أما الكتب الأخيرة التي خدمت مثل التهذيب وما جاء وراءه من تهذيب التهذيب والتقريب، فيقول لك مثلا فلان ابن فلان بالاسم غير المشهور مضى أو سيأتي في فلان، وإلا فالترجمة تكون في الموضع الذي هو مشهور به. فإذا كان مشهورا بالنسبة إلى جدي ترجم في ذاك المكان، إذا كان مشهورا بالنسبة إلى أمه أو بالنسبة إلى أبي ترجم في ذاك المكان، ثم يشير إلى أنه موجود في المكان الفلاني إشارة إلى أنك لو وقفت على إسناد نسب هذا الراوي فيه إلى غير هذا الموضع في الترجمة فتعرف أنه هو فلان وسيأتي أو قد مضى. نعم. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته، فيعلى بن أمية قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، وبشير يعني نسبة إلى أمه سواء كانت أمه القربة أو البعدة. نعم. وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد، يعني من أحدث ذلك عهدا يعني من أقرب الناس لنا ومن ينسب إلى أمه شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، يكنى أو يعرف بابن سكينة. نعم. قال ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني. حفظه خنقه، قلنا هديه قليلا خنقه. نعم. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. هذا القسم الثاني أتعجب أنه دخلها جميعا في قالهم أقسام أحدها ثم ذكر بعض ذلك كله تحت هذا القسم. هذا الثاني، الأول من ينسب إلى أمه سواء كانت أمه القربة أو البعدة، والثاني من ينسب إلى جده. نعم. قال ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكما جاء رجل أعرابي إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أيكم ابن عبد المطلب، أيكم ابن عبد المطلب، فأشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من النسبة إلى الجد. وقول عليه الصلاة والسلام يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الفهري ابن الجراح الفهري. يعني أحيانا تذهب تبحث في أبي عبيدة ما تجد، وتجد مثلا عامر ابن الجراح تروح في ابن الجراح ما تجد، هو عامر بن عبد الله ابن الجراح. فمعرفة أن الرجل له أكثر من اسم أو أكثر من نسبة ينسب مرة إلى أبي أو جد أو أم أو غير ذلك يفيدك في يعني تسهيل الوصول إلى موضع ترجمة الرجل. نعم. قال وكأبي عبيدة بن الجراح وهو هذا أيضا فائدة تضم إلى الفوائد أو الفائدتين اللتين ذكرهما السخاوي، وكذلك أيضا نفس الفائدة موجودة في باب الكنى والألقاب التي مرت بنا. نعم. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد بن جارية. جارية جد وليس جدة، جد. نعم. ابن جريد هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. ومن ذلك أيضا ابن الماجشون وابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن الماجشون. نعم. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي. ذكر الحافظ عن أبي سعيد بن يونس أنه من أعلم الناس برجال مصر والغرب وإفريقيا، من أعلم الناس بهؤلاء بالرواة الذين هم من أهل مصر والغرب أو أهل مصر وإفريقيا، بمعنى أنه لو عارضه غيره في ذلك فهو مقدم في هؤلاء الناس لأنه منهم وأعرف بهم واعتنى بهم. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة، ولا في بعض الحالات قد يعارضه من هو أعرف منه بهؤلاء الرواة أو ببعض هؤلاء الرواة، لأن الراوي وإن كان مصريا قد يكون عاش في بغداد فترة طويلة فأعرفه أحمد ويحيى معرفة جيدة، فلا يقال بعد ذلك هذا مصري، مقدم يقدم كلام أبي سعيد بن يونس فيه على كلام أحمد ويحيى. لا، المسألة في الجملة نعم، أبو سعيد بن يونس من أعرف الناس برجال الغرب، لكن ليس على ذلك على الإطلاق في كل رجل رجل، وكما يقال بلدي الرجل أعرف به ليس معنى ذلك على الإطلاق. هو إذا استوى المجرح والمعدل من جميع الوجوه أن كل منهما عدل وثبت ومعتدل وخبير بالجرح والتعديل وبأسباب الجرح والتعديل إلى غير ذلك، يعني من جهة الأهلية هذا وذاك سواء من جميع الوجوه إلا أن هذا بلدي وهذا ليس بلدي، ففي هذه الحالة يقال بلدي الرجل مقدم لأنه معه جميع ما عند الآخر من صفات ثم يمتاز عليه بأنه بلدي. أما لو كان بلدي الرجل متساهلا أو كان بلدي الرجل متشددا أو كان بلدي الرجل متكلما فيه لا يطلق هذا القول بأن بلدي الرجل مقدم على غير البلدي. هذا نحتاج متى؟ نحتاج عند التساوي أو التقارب في الوجوه الأخرى، فعند ذلك نرجح بهذه المزية التي ليست عند الآخر. أما أن تكون هذه مطلقة بمعنى أن البلدي مقدم مطلقا حتى وإن كان يعني قائله يعني أو البلدي هذا فيه نظر أو فيه كلام أو يعني متشدد أو متساهل أو مسرف أو غير ذلك، لا. نعم. قال: وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهرة. هذا نسب إلى غير أبيه وغير جده، إلى يعني من جهة أخرى، هذا النسبة هنا مقداد بن الأسود، الأسود هذا ليس من رجال نسبه. نعم. قال: وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني. هذا القسم الثالث، القسم الأول من نسب إلى أمه، القسم الثاني من نسب إلى جده، القسم الثالث من نسب إلى غير أبيه أي أيضا وإلى غير جده، أبيه الأقرب أو الأبعد. نعم. قال: والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. نعم. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن دينار بن واصل. نعم، اقرأ هذا النوع الثامن والخمسين ايضا. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها. يعني الاول كان في الاعلام، النوع السابق كان في الاعلام التي نسبت الى ابائها او امهاتها او غير ابائها او غير ذلك، وهنا في باب النسبة، في النسب لا في الاعلام والاسماء. نعم. وهي على خلاف ظاهرها، أي أن ظاهرها يدل على شيء وهي ليست كذلك. نعم. وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا، وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. هذا عندما يقال عقبة بن عمرو البدري، فالمتظاهر أو يعني المتبادر من ذلك أنه نسب إلى غزوة بدر، وأنه شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وجمهور على ما قال حافظ بن كثير، جمهور العلماء أو المؤرخين على أنه لم يشهد بدرا، إنما سكن بدرا، إلا أن البخاري رحمه الله يرجح أنه شهد بدرا. وفي الحاشية كلام حول هذه المسألة، ذكروا أن البخاري ساق عن عروة ابن الزبير قال وكان قد شهد بدرا. وعروة ممن يروي عن عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري، فروايته هذه أو يعني حكايته هذه صحيحة، وتقدم على قول المؤرخين المتأخرين الذين لم يظهروا دليلا إلا مجرد هذا القول. فمن أثبت هنا يقدم على النافي، لا سيما أن المثبت تلميذ لهذا الرجل، تلميذ لهذا الصحابي، وكلامه مقدم على كلام المؤرخ الذي جاء بعد ذلك. الله أعلم ما ندري ما دليله على أي شيء اعتمد في نفي هذه المسألة. نعم، لكن على كل هو لأن الحافظ ابن كثير يرى هذا، وكذلك ابن الصلاح يرجحان رأي الجمهور، فعد ذلك مما فيه نسبة تخالف ما يظهر منها أو ما يتبادر منها. والحقيقة أنه بدري بناء على رواية البخاري، لا على رأيه، بناء على رواية البخاري لا على رأيه. نعم. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان، دالان بطن من همدان، ونسب إليها أبو خالد. نعم. قال أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوزي بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العواقي بطن من بني عبد القيس وهو باهلي، لكنه نزل عندهم بالبصرة. وذكر أيضا السخاوج مجموعة من النسب. إسماعيل بن محمد المكي قال نسب إلى مكة لكثرة سفره للحج والعمرة، لا لأنه من أهل مكة، فليس من أهل مكة، ولكن كان يسافر كثيرا للحج والعمرة. نعم. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي، ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. ومن ذلك مقسم مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، أي كان يجلس في سوق الحذائين، لم يكن حذاء، لم يكن يصنع أحذية خالد الحذاء، إنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليه، قيل خالد الحذاء. نعم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. هذا رجل من التابعين كان يرى رأي الخوارج أولا، ثم نفعه الله سبحانه وتعالى بمجلس جلسه مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فأخرج مما في قلبه أو أخرج ما في قلبه وفي قلب أكثر من كان معه من هذه الشبهة، فكانوا قد عزموا على الحج، ثم بعد الحج يخرجون، أي يخرجون على الأمراء بالسيف، فنفعه الله بمجلس جلسوه مع جابر بن عبد الله فأزال عنهم هذه الشبهة. كان يسمى الفقير، ينسب إلى هذه النسبة لا لأنه فقير الذي هو من الفقر ضد الغنى، لا، ولكنه كان يشكو من ألم بظهره من فقار ظهره، فكان يقول له الفقير لما كان يشعر أو يشكو من آلام في فقار ظهره. وذكر أيضا السخاوي بعض النسب التي يحدث بسببها ضرر وإشكال، قال مثل بعض الناس ينسب إلى بلد أو إلى محلة في بلدة أو إلى قرية أو إلى موضع ما، وهذه المواضع لها أسماء تناسب شيئا معروفا في الناس بالشرف، كان مثلا ينسب رجل ويقال فلان ابن فلان الحسيني، ويفهم منه من ذلك أنه من نسب الحسين بن علي، وليس كذلك، إنما هو اسم لمنطقة، أو فلان وفلان القرشي، فلان وفلان العباسي، فلان وفلان الجعفري، هكذا. هذه الأسماء أسماء مواضع ومحلات موجودة، فيظن من هذه النسبة أنها من باب النسب لا من باب البلد. ولذلك يقول السخاوي أيضا بعض العلماء المتقنين المتفطنين لمثل هذا كان يقول فلان وفلان الحسيني سكنى، يقول الحسيني سكنى، يعني ليس نسبا، إنما من باب السكنى في بلدة يقال لها الحسينية مثلا، يقال لها الحسينية، فينسب الحسيني من باب السكنى لا من باب النسب والآباء والأجداد. والجعفري كذلك العباسي والقرشي ونحو ذلك، قال هذه النسب يحدث بسببها ضرر وإشكال، فالذي لا يعرف يقول الشريف فلان ابن فلان، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. نعم. طيب نعم. الصيدلاني ينظر هل هي نسبة الى المهنة او الى منطقة او ايش؟ ها؟ قد يكون معنى العطار. نعم. ايش؟ اي نعم. الأسماء النسب على غير ظاهرها فيها فائدة، يعني عندما تقول البدري وهو ليس بدريا، شهد بدرا، يكون الأشياء التي يحكيها عن هذا الشيء على أنه من تدخله في أهل بدر، على الله طلع على أهل بدر، أحكام شرعية في مثل هذا. كيف ما ترتب عليه حكم؟ كيف نفع الله سبحانه وتعالى حاطبا بكونه بدريا؟ كيف ما ترتب؟ تفضل يا ابن. لا لا، مش مسألة باب الرواية، لا، ما للصلة باب الرواية. نعم. قد تكون بعض النسب تفيد ذلك، قد تكون بعض النسب تفيد ذلك، لكن ينظر يعني لماذا، يعني هو ما استوعب لنا، لكن ربما تكون بعض النسب تفيد جرحا أو تعليلا، مثل بعض الألقاب التي مرت بين فلان الضال وفلان الضعيف وفلان الصدوق. نعم فضل. تفضل يا فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل اقرأ يا إبراهيم. النوع 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. معرفة المبهمات من أسماء الرجال وأسماء النساء، هذا أيضا نوع من علوم الحديث التي اهتم بها المحدثون، وذلك أن معرفة لا يخفى فائدة ذلك، فإن الحديث إذا كان فيه رجل مبهم فإن حديثه يرد لذلك، فإذا عرف هذا المبهم من هو، ثم بعد ذلك عرفت مكانته جرحا أو تعديلا، فإن ذلك يعين كثيرا في معرفة صحة الحديث وضعفه. المبهم كأن يقول الراوي حدثنا شيخ أو حدثنا رجل أو حدثنا بعضهم أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أن هذا الرجل لا يعرف اسمه فضلا عن عينه فضلا عن حاله. ويقول العلماء إن المبهمات تقع منها ما يقع في السند ومنها ما يقع في المتن. منها ما يقع في السند كما سمعنا فقول الراوي حدثنا شيخ لنا أو حدثنا رجل أو بعضهم أو بعض أصحاب الحي إلى غير ذلك، هذا مبهم في أصل السند. وهناك مبهم المتن، وقد يتساءل بعضكم ويقول كيف يكون مبهم المتن؟ ذلك عندما يقول الصحابي مثلا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله كذا وكذا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. فعندما يقول الصحابي جاء رجل أو جاءت امرأة هذا مبهم، ما يسمى مبهم السند هذا، إنه مبهم المتن. وهذا الرجل إن عرفنا عينه أو حاله أو لم نعرف ذلك فإنه لا يضر في صحة السند، لا يضر هذا في صحة السند إذا كان السند صحيح. المثل إلى أبي هريرة، وأبو هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم نعرف نحن من هذا الرجل، فهذا لا يضر في صحة السند، فإن السند صحيح إلى راوي الحديث وراوي القصة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما كون السائل لم يعرف فهذا لا يضر، كوننا لم نعرف من السائل هذا لا يضر، لأن الذي يهمنا أن نعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح السند إلى الصحابي به. فكونه لم يحدد لنا من هو السائل أو جاء أعرابي من هو هذا الأعرابي إلى غير ذلك، أو جاء سائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى آت إلى غير ذلك، هذا لا يضرنا. إذن معرفة مبهم السند أهم من معرفة مبهم المتن. وإن كانت معرفة مبهم المتن لا تخلو من فائدة، مع أن بعض العلماء يقول هذا مما يستملح من العلم ويستطرف من العلم، ويعني إذا لم يبحث فيه أصلا فلا ضرر، إلا أن بعضهم ذكر فائدة لمعرفة مبهم المتن، وذلك أن الراوي الذي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيسأله عن سؤال إذا عرف اسمه ومن ثم عرفت سنة إسلامه فإن هذا قد ينفعنا في مسألة النسخ. فإذا عرف أن هذا السائل متأخر في الإسلام، وهذا الحديث يعارضه حديث رجل متقدم في الإسلام، فقد يقال إن هذا الرجل إن هذا السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلم إلا مؤخرا، وعلى ذلك يكون حديثه متأخرا، وعلى ذلك يكون ناسخا على تفاصيل معروفة في بابها أو شروط معروفة في بابها. فالشاهد أن بعض أهل العلم ذكر لمعرفة مبهم المتن فائدة، غير ما أنه يستملح ومعرفة الشيء خير من الجهل به، ذكر فائدة أخرى وهي أن هذا الأمر قد ينفعنا في مسألة النسخ، قد ينفعنا في مسألة النسخ إذا عرفنا أن هذا الجائي أو هذا السائل أو الآتي كان متأخر الإسلام، فدل على أن الحكم الذي كان بسببه أنه حكم متأخر، وعلى ذلك قد يكون هو الناسخ. إذن الإبهام عندنا إبهام في السند، ومعرفة هذا الإبهام مهمة جدا، لأن يترتب على ذلك صحة الحديث وضعفه. وإبهام المتن وفيه فائدة أنه قد ينفعنا في باب النسخ، فوق ما أنه مما يقال العلم بالشيء خير من الجهل به. وذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أن الأصل في معرفة المبهم هو ما جاء عن ابن عباس في الصحيحين أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين التي قال الله سبحانه وتعالى لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: لم أزل حريصا على سؤال عمر من هاتان المرأتان، بالرغم أن الحكم ثابت سواء عرف المرأتان أم لا، ومع ذلك فابن عباس كان حريصا على معرفة هاتين المرأتين. قال: فسألت أو كنت مع يعني مع عمر في سفر أو في حج، فمال إلى الأراك فانتظرته، فلما جاء سألت عن ذلك فقال: هما حفصة وعائشة، هما حفصة وعائشة. ويقول السخاوي رحمه الله يرحمك الله أن هذا هو الأصل أو الذي شجع المحدثين بأن يبحثوا عن معرفة المبهمات. هذا إذا كان في المتن فكيف إذا كان في السند، هذا إذا كان في المتن فكيف إذا كان في السند. إذن كما سمعنا أن معرفة المبهمات أمر له أهميته، والمحدثون اعتنوا بذلك، والسبيل إلى معرفة هذا المبهم سبيلان أو طريقان. الطريق الأول جمع طرق الحديث، فنحن إذا جمعنا طرق الحديث يظهر لنا عين هذا المبهم، فيأتي حديث مثلا والراوي يبهم شيخه، ففي طريق أخرى يسمى هذا الشيخ ويعين. أو يأتي حديث أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث من أسماء أنها كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء وتكني عن نفسها استحياء من الأمر الذي سألت عنه، فتقول: جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كذا فقال لها كذا، وهي السائلة. فأول أمر وأكثر ما يمكن أن يعرف المعين به أو المبهم به هو جمع الطرق. لكن هذا يعترضه أمران، وينبغي التنبه لمن يبحث في معرفة هذا المبهم بطريقة جمع طرق الحديث، ينبغي أن يتنبه من الوقوع فيها أحد هذين الأمرين. الأمر الأول: قد تكون القصة متعددة، والرجل المبهم في هذه القصة ليس ذاك الرجل المبهم في تلك القصة، فينظر أولا تعدد القصة أو اتحادها. فإذا كانت متعددة لا يتأتى في هذه الحالة يعني تحديد أو تعيين المبهم بالطريق الأخرى. وكثير من الناس